السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه، نستأنف درسنا وقد وصلنا في آخر المجلد الثاني من فتاوى شيخ الإسلام إلى صفحة 480. وموضوع اليوم موضوع يشابه الموضوعات السابقة، لكنه في شخصية من الشخصيات الشهيرة من أصحاب الحلول، وهو أول رجل أعلن الحلول الكفري الإلحادي في تاريخ الأمة على نحو سافر، وأصر على ذلك ودعا له وصار له أتباع، وفتن به طوائف من أهل الأهواء والافتراق والبدع إلى يومنا هذا، وهو الحلاج. ولذلك سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن الحلاج، فأجاب بهذا الجواب المنهجي العلمي المركز، وهو بمثابة المنهج أو بمثابة الإعلان عن منهج السلف تجاه مثل هذه الظواهر ومثل هؤلاء الأشخاص الذين يشهدون بأفكار ومبادئ في الأمة ويفتن بهم الناس، وما أشبه الليلة بالبارحة. وسترون من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمة ابتليت في أغلب عصورها بعد القرن الثالث الهجري بطوائف تتباكى مع أهل الأهواء والبدع وتنتصر لهم، فلنرى ماذا سيقول شيخ الإسلام في هذا الأمر. لكن أحب أن أنبه مرة أخرى أنه يرسم المنهج أو يبين لنا معالم منهج السلف تجاه مثل هذه القضايا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه: ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج، وفي من قال أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج ماذا يجب عليه، ويقول إنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، ويقول الحلاج من أولياء الله، فماذا يجب عليه بهذا الكلام؟ طبعا تلاحظون من خلال الإشكال والشبهة عدة قضايا هي دائما بمثابة السمات لأهل الأهواء دائما في كل زمان. فمثلا هذا المفتون صرح بأنه يعتقد ما يعتقده الحلاج، نسأل الله العافية. يعني يظهر الخلل بوضوح من خلال أنه ربط دينه برجل من الناس، ثم أن هذا الإنسان الذي ربط دينه به ليس من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة. وهذا يعطينا درس وعبرة في أنه ينبغي للمسلم دائما ألا يرتبط في مسألة الاقتداء في الدين والاعتقاد إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ في القدوة المطلقة، لا يرتبط بالقدوة المطلقة إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الأئمة المهتدون يقتدى بهم، لكن لا على سبيل التسليم المطلق، بمعنى أن نفترض فيهم العصمة. فإن وهذه المسألة الثالثة، أن هذا الإنسان لما قال اعتقد ما يعتقده الحلاج افترض فيه العصمة، افترض فيه العصمة، وإلا فلماذا على الأقل ما قيد، قال فيما هو عليه من حق إن كان اشتبه عليه الأمر ويظن أنه على حق. ثم أنه أيضا لما صرح بأنه قتل ظلما كما قتل بعض الأنبياء، فإن هذا فيه تلبيس وفيه أيضا ممكن نقول سميه قلب للموازين كما يفعل أهل الأهواء، وهذه السمة من سمات أهل الأهواء يقلبون الموازين. يعني هذا الرجل قتل حدا، طيب لماذا ما فكرنا أو ما فكر هذا الرجل المفتون من الذي أصدر الأمر بقتله، يعني من الذي حكم بقتله؟ لو تأمل لوجد أن الذين حكموا بقتلهم خيار الأمة. فهل يعقل أن خيار الأمة يحكمون بقتل رجل مثل بعض الأنبياء؟ أو على نهج الأنبياء، هذا أمر لا يعقل، لا يعقل أبدا ولا يمكن يستقيم لا عقلا ولا شرعا. ثم أيضا نجد من سمات الهواء، وهذا ظاهر في مثل قولها الحلاج من أولياء الله. طيب ما مستنده في أنه ولي لله؟ طبعا هذا عنده أحد أمرين، والله أعلم بالحال، إما أنه أصلا زائغ ملحد يفسر الكفر بأنه هو الولاية، الإلحاد هو الولاية لله، وهذا مذهب كثيرين من أهل الباطل الديانات الباطلة الديانات الوضعية، كلهم يعتقدون الولاية على هذا النحو، يعني بمعنى يصرفون الولاية لرؤوسهم الذين هم رؤوس الزنادقة، رؤوس الفلاسفة الملاحدة خصوم الأنبياء، ويصفونهم بأنهم أولياء، أو أنه أيضا جاهل مركب، فكان عليه ألا يسلم هذا التسليم الأعمى، لأن الله عز وجل أمر بالجاهل بأن يتعلم وأن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أقول إنها تتبين لنا من خلال هذا الرجل المفتون الذي ادعى وأعلم أن يعتقد ما يعتقده الحلاج، تتبين لنا سمات أهل الأهواء قديما وحديثا، هذا منهجهم، يتعلقون بالأشخاص ثم يلبسون على الناس ويخدعون أنفسهم أو يخادعون أنفسهم، وربما أيضا يدخلون مذاهبهم الحادية من خلال هذه المبادئ وهذه الأصول الباطلة. نعم. ويقول الحلاج من أولياء الله، فماذا يجب عليه بهذا الكلام، وهل قتل بسيف الشريعة؟ فأجاب: الحمد لله، من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين. هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين: فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد، كقوله أنا الله، وقوله إله في السماء وإله في الأرض، تعالى الله ما يقوله الظالمون، وقد علم وهذه ثالثا وقد علم بالاضطرار. نعم. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله، وأنه الله خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الآيات. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيتين. فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم. طبعا هذا رابعا، كلمة النصارى هي الأصل الرابع. نعم. فمن قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقول الغالية في علي رضي الله عنه، وكما تقوله الحلاجية في الحلاج، والحاكمية في الحاكم، وأمثال هؤلاء، فقولهم شر من قول النصارى، لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم. نعم. وهؤلاء هذا خامسا وهؤلاء. نعم. إيه؟ الحاكم العبيدي الفاطمي الباطني. نعم. وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي الإلهية ليتبع، مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم، ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال، فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق كان دون هذا الدجال. نعم. ثم سادسا والحلاج. نعم. والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر، وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به، وإن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة، فهو كافر مباح الدم، وعلى هذا قتل الحلاج. نعم. هذا السابع. وبالجملة سابعا من يعني القواعد في هذا الجواب. نعم. ومن قال إن هذا ثامنا ومن قال. نعم. ومن قال إن الله نطق على لسان الحلاج وإن الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله، وكان الله هو القائل على لسانه أنا الله، فهو كافر باتفاق المسلمين، فإن الله لا يحل في البشر ولا تكلم على لسان بشر، ولكن يرسل الرسل بكلامه فيقولون عليه ما أمرهم ببلاغه، فيقول على ألسنة الرسل ما أمرهم بقوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال إنه يقول على لسان الآخر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: قل على لساني ما شئت. وكما يقال: هذا يقول على لسان السلطان كيف وكيف، فمثل هذا معناه مفهوم. وأما أن الله هو المتكلم على البشر كما يتكلم الجني على لسان المصروع، طبعا في عبارة ينبغي أن تدرج، وهي: وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر، عشان تستقيم العبارة. نعم. فهذا كفر صريح. وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم لكونه مصطلما في حال من أحوال الفناء والسكر، فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما القلم، فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل، كما يقال: إن محبوبا ألقى نفسه في اليم فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت فلم وقعت خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته. فإذا ذهب تمييز هذا وصار غائب العقل بحيث يرفع عنه القلم، لم يكن معاقبا على ما تكلم به في هذه الحال، مع العلم بأنه خطأ وضلال، وأنه حال ناقص لا يكون لأولياء الله. نعم، هذه المسألة تكررت، وأيضا تكرر التنبيه عليها عند شيخ الإسلام، وهي مسألة أنه يحاول أن يعذر الذين تظهر على ألسنتهم أقوال إلحادية أو أفعال إلحادية واعتقادات إلحادية. وهذا الصنف الذي يرى أنه يعذر هو الصنف الذي يتجه إلى العبادة باتجاه خاطئ، يتبع نهج عباد الأمم الذين ينهجون في العبادة مناهج بدعية، مثل يعني إرهاق النفس بالجوع والعطش والسهر والتأمل وغير ذلك، فيصل الأمر إلى أن الإنسان يخلط ويكون عنده ما نسميه بالهستيريا أو نحو ذلك مما يعتري البشر من خلال مثل هذه المناهج البدعية. الشيخ يقول إن الذين تظهر منهم وهم على هذه الحال كلمات بدعية كفرية، كلمات بدعية أو كفرية إلحادية أو أقوال أو أفعال تقتضي الخروج من الملة، نحن لا نحكم عليهم بذلك وإن كانت أقوالهم إلحادية، وإن كان المسلك الذي سلكوه في الوصول إلى هذه الحال مسلك بدعي، وهو ما مقام ما يسمونه يغيب فيه بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره ومعرفته، يعني أن الإنسان يفقد وعيه في يعني توجهه إلى العبادة على انحراف، وأنه يغيب عقله ويقع فيما يسمونه السكر التعبدي العبادي أو التحنثي، لا السكر الحقيقي الفعلي. فالشيخ كثيرا ما يعتذر لهذا الصنف، لكن مع اعتذاره فإنه لا يصيغ كلامهم، هذا أمر يجب أن نفهمه جيدا، فهو لا يصيغ كلامهم أبدا، يعني بمعنى لا يحاول أن يمرر كلامهم أو يشرعه أو يتكلف له التسويغ، فهو يقول هذا كلام حادي، هذا كلام كفري، هذا كذبة، لكن غاية ما يحصل منه وهذا يتكرر الشيخ الإسلام أنه يعذر هؤلاء، لا يحكم على أعيانهم بالكفر، أما مقالاتهم فهو يعني يقول بكفرها إذا وصلت إلى حد الكفر، ومناهجهم أيضا يبدعها كما سترون. نعم، أو كما رأيتم كما سمعتم. ويكون بعد ذلك سادسا أول صفحة 483. نعم. وما يحكى عن الحلاج قلنا إيش؟ تاسعا، تاسعا أليس كذلك؟ نعم. وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله، وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك، فكله كذب. نعم، هذا أولا أنه كذب، لكن ثانيا وقد ذكر الشيخ وغيره من أئمة السنة أنه أحيانا يقع مثل هذا من عبث الشيطان بالناس، يعني من عبث الشيطان بالناس ومن عبث استحواذ الجن عليهم والشياطين، أنهم يوقعون في مثل هذه المواطن، مواطن الفتنة، يوقعونه في شبهات وإشكالات، فقد يسمعون أصوات ويظنونها أصوات ملائكة، وقد يحدث للميت مثل ما يحدث أو ما زعموا أن يحدث الحلاج، قد يكون دمه على شكل مثلا فيه صور حروف أو أشكال حروف، أو يعني تحدث خوارق يفتن بها الحاضرون ممن ليس على السنة والاستقامة، تنسب لأنها نصر لهذا المقتول أو هذا الذي أقيم عليه الحد أو نصر لمذهبه، وهذا من الفتنة والابتلاء. نعم، ما يحكى عن الحلاج كله كذب، لأن قصة قتل الحلاج شهدها يعني فئام من المسلمين بما فيهم الذين أقاموا الحد، الذين أقاموا الحد عليه كانوا ومنهم قضاة، كانوا معه إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة والسيف على رقبته وهم يستتيبونه، ومع ذلك يقرر الحاد. وهذه الصورة تتكرر إلى التاريخ الحديث. أنا أذكر منذ سنوات ليست بالبعيدة ظهر متنبع كذاب في السودان اسمه محمود طه، ودعا إلى مبادئ منها ادعى أنه جاء بإسلام جديد وأن الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الأول، الإسلام الأول، وأن الإسلام الثاني هو الإسلام الحديث الذي جاء به هو، واختصر الصلوات و يعني شرع للناس تشريعات، وربط مذهبه بطرق صوفية، وربط مذهبه بحزب سياسي، وفتن به عدد من شباب الأمة، حتى أذكر أنه قال لي بعض من يعرفون الوضع جيدا في السودان أنه انتمى إلى حزب، هذا الحزب الكفري الإلحادي الذي يقوم على الردة ودعوى النبوة، يعني عدد الذين ضووا إليه يعني يعد بالملايين، هذه فتنة. ففعلا احتسب يعني عليه بعض أهل الحسبة جزاهم الله خير وقاموا على الحجة ونضعوه، فأصر على الباطن، هذا في الأصل الحديث منذ سنوات ليست بالبعيدة، أصر على الباطن، وتوفر عنده بعض أهل العلم والفقهاء وشكلت له لجنة قضائية فاستتابوه فلم يتب، وأخبروه وأعلنوا بأن موقفه هذا يقتضي الردة وأنه لازم يقتل ردة، فأصر فجيء به إلى يعني المشنقة وعرض على الشنق، عرض على السيف، فأصر على باطله إلى آخر لحظة، والناس من حوله يخوفونه بالله ويلقنونه ويستتيبونه، فلم يتب ومات على بدعته أو على كفرياته، فنسأل الله السلامة. هذا استحوذ عليه الشياطين وتكون يعني هي المهيمنة على تصرفه، على جميع تصرفاته، حتى لا يدرك مدى الخطر الذي سيقع فيه، وربما أيضا تزين له أنه سيقدم على الجنة وهو نسأل الله العافية مقدم على النار، كما ورد عن الدجال أنه كان يموه على الناس فيريهم أن معه جنة ونار، والأمر عكس ما يريهم. فالمهم أنه أقول موقف الحلاج ليس بغريب بأن يصر على الكفر إلى آخر لحظة. وأعود إلى ما موطن الشاهد، وهو أن الذين حضروا مشهد قتل الحلاج هم جماعة منهم العلماء الثقات، ما نقلوا أنه كتب من دمه هذه الكلمات، ولو شوهد لنقل وفسر بالقاعدة الشرعية المعروفة أن هذا فتنة وأنه ابتلاء وأن لا بد أن يكون من عمل الشياطين ومن عمل الجن. يعني لا يعطى الإنسان يلحد يكرم بهذه الكرامة فتكون من الابتلاء ولا شك. وبحمد الله الله عز وجل يعني تكفل بحفظ الدين وضمن ببيان ضمن بيان الدين، فلا يمكن أن يلتبس الدين عن الناس وتأتي هذه المخارق فتكون دليل أو تكون يعني حجة في دعوة أن هؤلاء على الحق. أبدا هذا لا يمكن. إذن ما يمكن أن يكون في مثل هذه الحالات المشبوهة من مظاهر تكون فيها خوارق وتكون فيها ما يشبه الكرامات فهي من عبث الشياطين، شياطين الجن ومن إبليس وذريته، ومن أيضا الابتلاء الذي يبتلي الله به العباد لأنهم توكلوا واعتمدوا على غير الله فوكلهم الله إلى غيره فوقعوا في الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء وقد شهد مقتله، وكما ذكر إسماعيل بن علي الحطي في تاريخ بغداد وقد شهد قتله، وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه، وكما ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد، وكما ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أبو محمد بن حزم وغيرهم، وكما ذكر أبو يوسف القزويني وأبو الفرج بن الجوزي فيما جمعا من أخباره. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية أن أكثر المشايخ أخرجوه عن الطريق، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ الذين عدهم من مشايخ الطريق. وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس يقف فيه لأنه لم يعرف أمره، وأبلغ من يحسن به الظن يقول إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد، وهذا أيضا خطأ. وقول القائل إنه قتل ظلما قول باطل. نعم هذا عاشرا. نعم. فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين، لكن لما كان يظهر الإسلام ويوصن الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقا، فلما أخذ وحبس أظهر التوبة، والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا يقبلها، وهو مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب الشافعي، والقول الآخر تقبل توبته. وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال قتل ظلما. وأما قول القائل إن الحلاج من أولياء الله فالمتكلم بهذا جاهل قطعا، طبعا هذا الوجه الحادي عشر. نعم. متكلم بما لا يعلم لو لم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد، فإن ولي الله من مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنه، والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم. وذهبت طائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في الباطن إما بنص وإما بشهادة الأمة فالحلاج ليس من هؤلاء، فجمهور الأمة يطعن عليه ويجعله من أهل الإلحاد إن قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولي الله، ونحو ذلك مما يختص به بعض أهل الصلاة. فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه. طبعا هذا الوجه الثاني أو القاعدة أو الأصل الثاني عشر. نعم. أحدها أنه لا يعرف في من قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلما وكان وليا لله، فقد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري ومحمد بن سعيد المصلوب وبشار بن برد الأعمى والسهروردي وأمثال هؤلاء كثير، ولم يقل أهل العلم والدين في هؤلاء إنهم قتلوا ظلما، وإنهم كانوا من أولياء الله، فما بال الحلاج تفرد عن هؤلاء. نعم، هذه الحقيقة مسألة مهمة جدا وليست جديدة كما يظهر أو كما يظن بعض الذين اطلعوا على مقالات وشبهات بعض المفتونين من المعاصرين. أعني دعوة أن الذين قتلوا لكفرهم وزندقتهم أو لفسادهم في الأرض بعموم فسادهم في الأرض، أو الذين حدوا بأي حد من حدود الشرعية إما بنفي أو حبس أو بتشهير وتحذير مما هم عليه كما كان يفعل السلف تجاه أهل الأهواء والبدع والافتراق، أقول أن هذا ليس بجديد. أولا مواقف السلف، ثم ثانيا دعاوى أهل الأهواء بأن هؤلاء مظلومون وأنهم قتلوا أو ضيق عليهم ظلما. فما أثاره كثير من المعاصرين من المفتونين والذين نتكلم عنهم في مذكرة حراسة العقيدة ليس بجديد، اللهم إلا الجديد أنهم استعملوا عبارات يعني مثيرة إعلاميا للتنفير من مواقف السلف، مثل عبارة الإرعاب أو إرهاب المخالف. هذه استعملها من نرد عليه في هذا الكتاب أو الذي قلته لكم، استعملها كثيرا وضرب أمثلة على مسألة أن السلف يظلمون وأنهم يرعبون المخالف وأنهم يضيقون عليه وأنهم يحجرون على وأنهم يستعدون السلاطين على المخالفين. ضرب أمثلة بهؤلاء بالجهم والجعد وغيره، وأنا وقفت معكم عند هذه لتربطوا المسألة منهجيا في أن أهل الأهواء مناهجهم واحدة، وأن من أثار هذه الفتنة ضد السلف وأشغل شباب الأمة في هذه الظروف العصيبة في هز المسلمات والطعن في ذمم السلف إنه إنما هو امتداد لأسلافه، أولا من ذويه الذين ينتمي إليهم الآن، ومن أسلافه الأوائل أهل الأهواء والفرق والابتداع. ولذلك نراه من مبالغة، طبعا سواء نتكلم عن شخص أو عن الاتجاه، والاتجاه هو المقصود، نرى هؤلاء من مبالغتهم في يعني الحقد على السنة وأهلها أنهم جمعوا المتناقضات، يعني جمعوا في تعاطفهم أصحاب المذاهب المتناقضة. يعني طبعا الجهم غير الجعد غير غيلان والسهروردي غير هؤلاء، ويعني الفرق التي منها هؤلاء الأشخاص فرق متضاربة متعاربة. فلذلك نقول إنه من علامات فعلا الخذلان أن هذه الفئة خمت في تعبيرنا جميع أهل الأهواء وتعاطفت معهم، ما أخذت طائفة واحدة نقول والله اغترت بمنهجها أو رجع بعضهم إلى ذويه ومذهبه الخاص، لا، جمعوا جميع أهل الأهواء وخموهم كلهم في حزمة واحدة وجلسوا يبكون عليهم ويبكون على أطلالهم. وهذا يعني يعطينا العبرة والدرس في أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم نهج السلف لأنه سبيل المؤمنين، وأن يكون في ذلك واثق ومطمئن، لأن الله عز وجل جعل سبيل المؤمنين هو الطريق الذي يعني فيه الاعتصام وفيه الإجماع على الحق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلال، فإنه لا يمكن أن يخفى الحق، وإذا أخذنا الأمور بموازين الشرع نجد الحق لابد أن يكون مع من هم من هم على السنة والاستقامة، وإن وجد عند بعضهم شيء من التجاوزات الأخطاء التي هي من عوارض البشر، هذا كما أشرت إليه وسأشير مرة أخرى لا يضر بالمنهج. أعود وأقول إنه كلمة قتل ظلما، هذه كلمة قالها أنصار هؤلاء في وقتهم، وقد يزيد بعض المعاصرين أمرا آخر وهو شعار جديد، يعني أرادوا أن يثيروا فيه شباب الأمة، وهو شعار أن هؤلاء قتلوا قتل سياسي. شوف المغزى، يعني أنه مثلا الصورة واضحة، أنه مثلا بنو العباس أو بنو أمية، بنو أمية أو بنو العباس الذين منهم ركزوا على قتل الزنادقة، لأنه عدد من الخلفاء كلما كثر الزنادقة سلط الله عليهم من أئمة الهدى من يعني يبين عوارهم، وسلط الله عليهم من سلاطين الأمة وخلفائها من يقيم الحد فيهم. أهل الأهواء يقولون إن قتل هؤلاء من أهل الزندقة والكفر والإلحاد والبدع والأهل الفساد إن قتلهم قتل سياسي. لماذا؟ لأنهم من مشاهير المعارضين للسلاطين. هذا فيه شيء من الحق لكنه صور بصورة الباطل. أعني الشيء من الحق أعني بذلك أنه فعلا أهل الأهواء دائما يرفعون راية الخروج وعدم السمع والطاعة بما فيهم هؤلاء الأشخاص. اشتهر ذلك عن الجاد واشتهر عن غيلان وعن غيره، يعني لأن صاحب البدعة من لوازم بدعته أن يكره السنة، وإذا كره السنة فمعنى ذلك أنه سيترك منهج السنة والجماعة، ومن منهج السنة والجماعة السمع الطاعة لولاية الأمر واعتقاد حقهم من البيعة وغير ذلك بالمعروف طبعا. فأهل الأهواء لا يسمعون ولا يطيعون من الطبيعي، فمن هنا تأتي شبهة أنهم قتلوا قتل سياسي، مع أن نعلم أن الأحداث الشهيرة التي قتل فيها هؤلاء يعني جرت بمنهج شرعي سليم وتمت على أيدي أهل العلم الأئمة الموثوقين من علماء وقضاة. كون بعض الساسة وبعض الولاة له هوى في قتل هذا الرجل أو ما له هوى، هذا أمر لا يعلمه الله عز وجل، علام الغيوب، أمر في القلوب. لكن أن نفسر الأحداث بهذا التفسير هذا هو عين الهوى والمنهج الخاطئ الضال، لأنه بذلك يعني بذلك يؤدي إلى وصف منهج السنة والجماعة بالانحراف والضلال، وهذا عين الباطل، وما كان الله عز وجل يسلم الأمة إلى الباطل بهذه الصورة. نعم. وأما الأنبياء فقتلهم الكفار، وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفار، وعثمان وعلي والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة، لم يقتلوا بحكم الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإن الأئمة متفقون على تحريم دماء هؤلاء، وهم متفقون على دم الحلاج وأمثاله. الوجه الثاني أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ممن يعرف طريق الولاية وهو الإيمان والتقوى، ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد كأهل الحلول والاتحاد، فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة لم يكن عارفا بالإيمان والتقوى، فلا يكون عارفا بطريق أولياء الله، فلا يجوز أن يميز بين أولياء الله وغيرهم. الثالث أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته فيكون من جنسه، فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه، كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لأنفسهم على أنهم على الحق، وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة، فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال. الرابع أن يقال أما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله أو لم يتب فهذا غيب يعلمه الله منه، وأما كونه إنما كان يتكلم بهذا عند الاستلام فليس كذلك، بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقضان. وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرا في رفع القلم، وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة قد تكون عذرا في الظاهر. فهذا لو فرض لم يجز أن يقال قتل ظلما، ولا يقال إنه موافق له على اعتقاده، ولا يشهد بما لا يعلم. فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؟ وغاية المسلم المؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعي فيه الاستلام والشبهة، وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل الزندقة والإلحاد. وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام. ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به، ونعرف طريق الله الذي أمرنا به. وقد علمنا بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل، وأنه يجب قتل مثله. وأما نفس الشخص المعين هل كان في الباطن له أمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر إلى الله، ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك، والله أعلم. نعم، الشيخ يشير إلى قاعدة شرعية مهمة، وهي أن أحكامنا نحن البشر سواء على الأحوال أو على الأفراد أو على الجماعات أو على الهيئات أو على الأعمال أو على الأقوال مبناها على الظاهر، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. والافتراضات لا تنقل بها الأصول يا أخوان، هذا أمر مهم جدا، الافتراضات لا تنقل بها الأصول، لا ينقض بها الأصول. والافتراضات أيضا لا تغير الحكم، لا يجوز أن تغير الحكم الافتراضات، لأنه نحن ما لنا إلا الظاهر، فالذي ظهر لنا من الحلاج هو هذه الحال. أما كونه يحتمل أن يكون تاب في آخر لحظة ثم مات على توبة، هذا أمر تخرص، ما عندنا عليه دليل، هو افتراض، والافتراضات لا تبنى عليه أحكام. وإلا فهذا يرد في كل الأحكام، الافتراض الغيبي يرد في كل الأحكام، فلا يجوز أن نبني عليه. والمشكلة أن هذا النوع من الافتراضات تجده عند كثيرين الآن ممن يخبطون ويخلطون ويحكمون في القضايا بغير علم، يعني علشان يلجأ إلى هواه أو ما يريد أن يقوله يترك الواقع ويفترض أمور يعني قد تكون محتملة أو غير محتملة، ويبني الحكم على الافتراض. وأغلب ما يجري الآن من الخلط والخبط بين الآن الأمة في القضايا الكبار والفتن هو من هذا النوع، يعني يهرب من أن يشخص الواقع، يهرب من أن يطبق النصوص على الواقع ويكون في نفسه شيء. هذا الذي في نفسه قد يكون عن هوى، قد يكون عن تشفي، قد يكون عن يعني ضعف في الإمام، قد يكون عن قلة فقه، قد يكون عن ضغط الواقع، قد يكون عن أمور كثيرة، فيلجأ إلى بناء الحكم على افتراضات ويدع الأمة في واقع بعيد عن هذا الافتراض الذي يدعيه ويزعمه، وخاصة في الحكم على أشخاص. يعني قد تجد هناك أشخاص أمرهم الظاهر بين، لكن يحيد كثير من الناس عن هذا الأمر الظاهر إلى افتراضات. طيب الافتراضات ما تعبدنا بها؟ فالشاهد أنه عدد كبير من يلجؤون إلى يعني الاعتذار عن الحلاج يفترضون أنه ربما يكون تاب في آخر لحظة. طيب هذا الافتراض يرد في كل من مات على الكفر ما عدا من نص الله عز وجل على كفرهم حتى لحظة الموت مثل فرعون. ومع ذلك هذه الفئة ترى أن فرعون مؤمن، يعني ما اكتفوا بأيضا مجرد هذا المنهج الخاطئ في خرق مسلمات الدين وخرق مسلمات الأحكام والإجماع بالافتراضات، ما اكتفوا بذلك، بل قلبوا موازين الحق وجعلوا الباطل وموازين الباطل وجعلوا حق. وهذا منهج يجب أن طبعا قد يقل ويكثر عند الناس، فالملاحدة وأصحاب الله عندهم هذا المنهج حاد، لكن أيضا قد لا يسلم كثير من الناس من الهوى فيكون عنده شيء من هذا المنهج مقل ومكثر، فينبغي طالب العلم أن يحرص على التجرد للحق وأن يحرص على العمل بمقتضى الأحكام والنصوص، وأن يحرص على الابتعاد عن أن ينزع به الرغبة الشخصية أو الهوى أو الواقع إلى الافتراضات والظنون، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله عز وجل يقول: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. كان من المفترض في تقديري أن نقرأ المقطع التالي، لكن يظهر أن تأخرنا، وعلى هذا يكون المقطع التالي هو آخر درس في هذا المجلد إن شاء الله في الدرس القادم. لكن قبل النهاية أعرض عليكم وجهة نظر أو أعرض عليكم مشورة، وأرجو أن تكون الوجهة واضحة في الدرس القادم. في المجلد الثالث الذي هو مجمل اعتقاد السلف تضمن كتب شهيرة لشيخ الإسلام درست ويعني لها شروح في الساحة ودرسها كثير من المشايخ، اللي هو التدمرية والوسطية، هي المجلد الثالث الذي المقبلين عليه. فأنا الآن أطرح الأمر أمامكم: هل ترون أننا نقرأ هذه الكتب، معنى أن نستمر على نفس المنهج، نأخذ المجلد الثالث؟ طبعا المجلد الثالث ما فيه إشكالات، إن أخذناه سنأخذه كله إن شاء الله. إن رأيتم أننا ندرس هذه الكتب التدمرية والوسطية، وإن رأيتم أو كان أكثركم درس هذه الكتب بما فيه الكفاية، لأن تدرس في الساحة الآن بكثرة وقوة، فمعنى هذا أن نتجاوز هذين الكتابين ونقرأ ما بعدهما في آخر المجلد الثالث. أرجو أن يكون عندكم رأي ناضج في الجملة. طبعا اللي عندهم يعني وجهة واضحة أرجو أن يخبروني بها بأي طريقة. ويهمني أنه إذا كان العدد منكم هو الأكثر درسوا هذه الكتب دراسة وافية ولا يرون أنهم بحاجة إلى إعادة الدراسة، إذا كان الأكثر كذلك فنحن سنتجاوز هذين الكتابين إلى ما بعدهما في المجلد الثالث إن شاء الله. نعم. ها قبول إيش؟ يعني قبول توبته في مسألة درء الحد عن هؤلاء؟ هو التوبة من تاب تاب الله عليه مهما كان، يعني المشرك والزنديق وغيره إذا تاب وأسلم فلا شك أنه يعني يكون تغيرت حاله ويدخل في الإسلام بتوبة، توبة صادقة إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاب عن زندقته وكفره فقد تاب إلى الله. لكن يبقى مسألة هي اللي يمكن تكون جزء من السؤال أبو عبد الله، وهو لو قدرنا أن إنسان أقيم عليه الحد وفي آخر لحظة أعلن توبته، الأصل أنه يدرى عنه الحد، لكن يبقى بعض الحالات التي يكون فيها مثلا هذا الرجل مفسد في الأرض، أو يكون عندنا قرائن على أن توبته ليست صادقة، قرائن واضحة، هل يعدل عن إقامة الحد أو لا يعدل؟ هذه مسألة خلافية، وأرى أن مثل هذه المسائل يقدرها أهل العلم في وقتها، لا يمكن تضبط بضوابط، كل حالة لها يعني كل حالة لا حل، لكن الأصل أن من تاب إلى آخر لحظة وهو أمام الحد قبل أن يقتل تقبل توبته، بل ينبغي أن يلقن التوبة، ينبغي إلى آخر لحظة يقام عليه الحد أن يلقن التوبة، هذا الذي ينبغي شرعا، ما عدا كما قلت حالات نادرة يقدرها أهل العلم وهي استثناء. نعم. ضابط الشبهة التي ترفع مع قيام الحجة؟ والله ما أستطيع، يعني لأن هذه حالات وردت لها شواهد في التاريخ، لكن ما أستطيع أني أستحضر الآن ضابط معين، يعني هذه ترجع إلى الحاضر من أهل العلم وأهل الشأن، والله عز وجل يعني في تعرفون في حد الحرابة لما ذكر حرابة يعني عقوبة المفسدين في الأرض استثنى من يتوب قبل القدرة عليه، أما إذا يعني كان الأمر بعد ما يقدر عليه فقد يكون أحيانا من المصلحة الشرعية أن يقام عليه الحد لاعتبارات يقدرها أهل العلم، وليس هذه قاعدة كما قلت، القاعدة عكس ذلك، القاعدة أن من تاب وأعلن رجوعه فيدرى عنه الحد. نعم. قل أرجو أن تبين الفرق بين الحلول والاتحاد، هذا حقيقة ذكرته أكثر من مرة لكن بإيجاز. الفرق بين حلول الاتحاد أن الحلول يعني حلول شيئين أو أكثر باندماج عنصرين مختلفين مع بعضهما، مثل حلول النور في الزجاجة أو حلول الروح في الجسد. أما الاتحاد فهو اندماج العنصرين بحيث لا يكون لأحدهم استقلال عن الآخر، مثل يعني دمج الطين مع الماء حتى يكون كتلة واحدة لا تستطيع أن تفرق، تنزع الواحد من الآخر. إذن الحلول هو حلول شيء في شيء مع وجود الفرق بين العنصرين، مع وجود الفرق بين العنصرين. والاتحاد هو يعني حلول العناصر بعضها ببعض إلى حد أنها تندمج ولا نستطيع أن نميز بعضها عن بعض. هل ما يقوله الحلاج كان عن فهم خاطئ؟ سبحان الله، الفهم الخاطئ ما يصل لهذه الدرجة، أم هو إنكار منه مذهب السنة والجماعة؟ المسألة أكبر من إنكار مذهب السنة والجماعة يا إخوان. بعض الناس يستغرب مثل هذه الآراء، أغلب من في الأرض هم على هذه الضلالات. يعني كم نسبة المسلمين طول التاريخ، أتباع الأنبياء طول تاريخ البشرية، كم نسبتهم إلى الضلال الملاحدة الذين على الكفر المغلظ؟ جاء في الحديث الصحيح أن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار 1 من 1000، 1 إلى الجنة و 999 إلى النار. فنستغرب وجود واحد يعني ملحد في الأمة أعلى من الإلحاد. يعني فالمسألة هي مسألة قبول السنة وعدمها، هو أصلا رفض أو رد الحق كله وقال بالباطل بأقصى درجات يعني التعبير عن الباطل. ما رأيكم في من يقول إن العقيدة ينبغي أن تقرر تقريرا ولا ينبغي الانشغال بكثرة الردود لأنه قد تورث الشبه؟ فالأسلم هو تقرير عقيدة تقريرا في كتاب التوحيد ومحمد بن عبد الوهاب ومعالج القبول. طبعا الأصل هو تقرير العقيدة، لكن الدفاع واجب، وهذا منهج رسمه الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. آيات القرآن بالآلاف التي تقرر الرد وتفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. والقرآن هو منهاجنا وهو قدوتنا وهو الهدى وهو البيان وهو الحق وهو الفرقان وهو النور. القرآن آياته التي تقرر الرد على المخالفين والرد على البدع والأهواء والكفريات بالآلاف ليس بالمئات، الآيات بالآلاف. هل نترك هذا المنهج لمجرد يعني أمور عاطفية؟ إذن تقرير الدين هو الأصل والدفاع عنه واجب وفرض عين، وهو يعني نوع من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والقلم الآن يقوم مقام اللسان. فأقول مسألة الرد ينبغي لا تستهل فيها، والناس يحتاجون إلى أن يحصن من الآراء الباطلة إذا انتشرت، والآن انتشرت دخلت في عقر البيوت. الآن المناهج الباطل والبدع والشبهات دخلت في يعني صميم الحياة الأسرية. الآن أكثر الأسر عندها فضائيات مع الأسف، وعندها وسائل إعلام، وتقرأ الصحف، وتسمع من الشبهات أكثر ما تسمع من الحق. فنتركهم؟ لا، يجب أن نقرر الحق وندافع عنه وأن ندفع الباطل بما نستطيع، لكن قضية ضرورة الأسلوب، مراعاة الأسلوب المناسب، والجمع بين المنهجين التقرير والرد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.